فرغوا من اداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستزيدوا من هذا المعنى الطيب، جلسوا لكي يستمعوا لهذه التلاوة المباركة التي يقام بعدها للصلاة والتي يأمنا فيها الشيخ احمد ترك. نستمع الى ايات الله البينات يتلوها قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من طين فإذا Thank you.